الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه المجالس المباركة لا يزهد فيها زاهد، بل يرغب فيها الناس ويرغب فيها كل حريص على سبيل للجنة. فنسأل الله لا يحرمنا وإياكم أبدا الخير كله، ويفتح لنا ولكم أبواب الفضل. وصلنا إلى ختام هذه السورة العظيمة، سورة الصافات. قول الله تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فاستفتهم ألربك البنات، أي استفتهم يا محمد، ألله البنات ولهم البنون. وهذا الاستفتاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد منه الإنكار على هؤلاء الكفر المجرمين الذين جعلوا لله جزءا من خلقه ونسبوا لله الأخص بالنسبة لهم. كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدس في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فربنا العظيم جل جلاله يبطل هذا. الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وليس له شريك وليس له صاحبة سبحانه وبحمده. فالله تعالى قل: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. استفتهم يا محمد، أهم هذه القسمة الضيزة التي قسموها هذه قسمة الحق؟ بل هي قسمة باطلة وجور وظلم واعتداء على الرب العظيم الذي هو منزع عن كل النقائص والعيوب. كيف ينسبون له الولد؟ ولما نسبوا الولد نسبوا له البنات اللاتي هم يتعرون منها، ويستحي الواحد منهم لو بشر بنت. نسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى يقول: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أيها الأحبة الكرام، فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني أبواب العلم إما بالشهادة، إنسان رأى الشيء ويشهد عليه، فهل هم شهدوا خلق الملائكة حتى يقولوا بأنها بنات؟ وهذه طائفة من المشركين، يعني كانت قريش وبعض الطوائف كجهينة وغيرهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله، سبحان الله العظيم، يقولون بأن الملائكة بنات الله. فربنا تعالى يقول: أم خلقنا أشهد خلقهم فاستفتهم أن ربك المات ولا البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني هل كانوا حاضرين شاهدين عند خلق الملائكة ورأوا أنهم إناث؟ أبدا. إذن شهادتهم باطلة. كيف أيضا وشهادتهم أصلا لو يشهدون على حق مردودة؟ هم قوم كفار مجرمون ويفترون على الله الكذب. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون، من كذبهم العظيم وجرمهم العظيم وافترائهم على الله أنهم يقولون ولد الله، يقولون لله ولد، ولد الله وإنهم لكاذبون، ولد الله وإنهم لكاذبون، كما قال تعالى في سورة مريم: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال الله تعالى عن الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ف فالله تعالى يقول أنا إنهم من إفكهم، هذا إفك وظلم، والإفك أعظم الكذب وأشد الكذب. من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني اصطفى البنات لنفسه سبحانه وبحمده وجعل لكم البنين، تلك إذن قسمة ضيزة. لو أنكم عقلاء لجعلتم لله تعالى حاشا أن يكون لهم، لكن في قسمتهم جاروا وظلموا. لو كانوا عقلاء لجعلوا لله النصيب الأوفر والأكمل، ولكنهم جعلوا النصيب الأخص بالنسبة لهم، جعلوه لله رب العالمين. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، يعني أفلا تتعظون بمصارع من كان قبلكم كفروا بالله ورسله وكفروا بكتب الله فأهلكهم الله ودمرهم، أم لكم سلطان مبين على أن لله ولد؟ لكم حجة بينة، سلطان أي حجة، مبين أي واضح ظاهر. هل لكم حجة؟ هل لكم علم؟ عندكم علم؟ أبدا، لا يوجد لا علم ولا شهادة صحيحة. فقال الله تعالى فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، ائتوا بالكتاب الذي نزل من السماء بأن فيه الله عز وجل له ولد، حاشا لله، تبارك الله رب العالمين. ثم من عظيم جرمهم قال الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أعوذ بالله، جعلوا بين الله العظيم رب العرش العظيم الذي ليس كمثل شيء وبين المخلوق الضعيف الجن نسب. ما هذا النسب؟ بعض أهل العلم قالوا بأن الله عز وجل تزوج من ثروات الجن، من يعني الملائكة بنات الله، هذه بنات جاءت لأن الله تعالى تزوج أي ناسب من الجن، صار الجن والعياذ بالله، وتزوج حاشا لله من ثروات الجن، يعني من أصفياء الجن. وهذا زور وبهتان وإفك عظيم، تعالى الله عز وجل ليس كمثل شيء، ربنا تعالى أبطل ذلك كله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجعلوا بينهما من الجنة نسبا، بعض السلف العلماء قال هذا القول الذي ذكرت الآن، قال هذا الموطن مشكل بالنسبة إليه، ومعنى أنهم ينسبون أن الله تزوج من الجن ويقولون عنه نسبا، قال المصاهرة لا يطلق عليها نسب. ماذا كيف توجيه الآية؟ قال أيضا عدد كبير من أهل العلم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا والعياذ بالله قول من أعظم الافتراء والكذب، قالوا بأن الله عز وجل أخو إبليس، إبليس الشيطان أخو الله تبارك وتعالى، فالخير يأتي من الله والشر يأتي من إبليس. شو الكلام؟ كلام من أعظم الباطل ومن أشد الإثم. ولذلك يقولون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني أن إبليس أخو الله عز وجل، وهذه عقيدة الزنادقة. الزنادقة يعتقدون أن الكون له إلهين، إله خير وإله شر، فالنور والنماء والبركة تأتي من إله الخير، والشر والقتل وسفك الدماء تأتي من إله الشر والعياذ بالله. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وأيضا عدد كبير من أهل العلم قالوا هنا معنى كلمة الجنة يعني الملائكة، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، فالجنة على هذا التأويل كيف تكون الملائكة؟ قالوا لأنهم مأخوذة من الاستتار، الجن الجيم والنون من الاستتار والاختفاء، فالملائكة لا تراها الأعين، الملائكة لا تراها الأعين، أو أنها كما ذكر بعض التابعين أو أن قبيلة من الجن يقال لهم الملائكة، أو عفوا قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، علمت الجنة أنهم محضرون أي مسؤولون أمام الله، وأيضا علموا أنهم محضرون في العذاب، الكفار منهم محضرون في العذاب. سبحان الله عما يصفون، ربك ينزه نفسه عن النقائص والعيوب سبحانه وبحمده، وعما وصفه الظالمون المجرمون. سبحان الله، كلمة سبحان الله تنزيه لله عن النقائص والعيوب، تبارك الله عز وجل، ليس كمثله شيء، ليس كالخلق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله ليس له زوجة ولا صاحبة، سبحانه وبحمده. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلا بمعنى لكن، عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله له واصطفاهم لعبادته وتوحيده، لا يصفون الله بهذه النقائص، هذه نقائص وطعن في الرب العظيم جل جلاله تبارك وتعالى. فالعبد المخلص والمخلص الذي أخلصه الله تعالى، المخلص بفتح اللام هو الذي اصطفاه الله واشتباه، والمخلص الذي أخلص قوله وعمله لربه ومولاه. فهذا العبد لا يمكن أن يصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول العقيدة توقيفية، وخاصة الكلام في أسماء الله تعالى لا نعرفه إلا من كتاب الله والسنة. كيف نعرف ربنا؟ نعرفه من قرآن الله، من كلام ربي عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. فإنكم يا معشر الكفار وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي لا تستطيع أن تفتنوا أحدا إلا من قدر الله له الفتنة وقدر الله له الزيغ. يؤفك عنه من أفك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا من سبقت له من الله الشقاء، فهذا الذي يفتن، وهذا الذي يتبع الشياطين، وهذا الذي يسير خلفهم. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل زلة يا رب العالمين. قال الله تعالى: إلا من هو صال الجحيم. ثم يخبر الله عن قيل الملائكة الكرام مدافعا عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. الملائكة الكرام يقولون: وما منا، وما من الملائكة ملك إلا له مقام في السماء معلوم في عبادة ربي وطاعة الله سبحانه. وما منا إلا له مقام معلوم، مقام يقوم فيه تمجيدا وتهليلا وتسبيحا لربه وتعظيما له. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. ربنا تعالى يثني على الملائكة أنهم يصفون صفوفا في تسبيح ربهم والصلاة لله وفي عبادته سبحانه جل جلاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف، يترصون في الصف ويتمون الصفوف الأول فالأول. وقال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على سائر الأمم بثلاث، جعلت لنا الأرض تربتها، جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. يعني أنت الآن تصلي صلوات، صفوفنا بحمد الله تشبه صفوف الملائكة. ولذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعتنون بتسوية الصفوف جدا. كان عمر رضي الله عنه يسوي الصفوف ويقول: تراصوا في الصف، استوي يا فلان، تقدم، تأخر يا فلان، حتى يسوي الصفوف رضي الله عنه. فإذا استووا كبر، وكان يقول: إن الله أراد بكم هدي الملائكة عليهم من الله السلام. فربنا تعالى يقول: وإنا نحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون، يسبحون بحمد ربهم تبارك الله رب العالمين، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. واسمع لهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع في السماء، قال أطت السماء وحق لها أن تئط، في رواية ثابتة ما من موضع قدم إلا وملك قائم لله تبارك وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد لله عز وجل، سبحانه وبحمده. وإنا لنحن المسبحون، وإن كانوا، والتسبيح يعني هذه سمة الملائكة، سبحانك سبحانك، تسبيح لله والإكثار من تسبيح الله عز وجل. ولذلك العبد الذي يكثر من التسبيح والله يرى بركات عظيمة، ويفتح رب العالمين عليه فتوحا عظيمة مباركة لم تكن فتحت عليه قبل ذلك. فأكثر من التسبيح، الملائكة تسبح الله كما قال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة يا رب. قال ربنا تعالى: وإن كانوا ليقولون، أي وإن كان المشركون قبل بعثة رسول الله إليهم كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو أن عندنا أحدا يذكرنا بسير الأولين وأخبارهم، وعندنا كتاب يذكر فيه ذكر الأولين، لو أن عندنا ذكرا من الأولين كما قال الله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، سبحانه وبحمده. الشاهد أنهم كانوا يقولون: لو أن عندنا ذكرا من الأولين، لو أن عندنا أحدا يذكر لنا ذكرا من الأولين، أو لو أن عندنا كتاب فيه ذكر الأولين، في ذكر الأخبار كما أنزل هذا الكتاب على اليهود والنصارى، لكنا عباد الله المخلصين، يعني نؤمن به ونتبعه. قال الله عز وجل: فكفروا به. لما بعث الرسول وأرسل الله إليهم أفضل رسل على الإطلاق وخاتم أنبيائه وخيرة خلقه، وأنزل معه أفضل كتاب أنزله من السماء وأعظم كتبه القرآن الكريم، كفروا به. ولذلك تعلم أن الهدى من عند الله وحده، ونسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان يا رب، ولا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. فكفروا به فسوف يعلمون، تهديد شديد لهؤلاء المجرمين، فسوف يعلمون عاقبة جرمهم وعاقبة كفرهم، فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، هذا ختام هذه السورة العظيمة، وما أعظمه وما أجمله من ختام. ذكر الله لك في السورة ست قصص من قصص أنبياء الله الكرام، وكيف كانت عاقبة أهل الإيمان بعد محن شديدة وضيق وكربات، ويعني بلايا حلت على أهل الإيمان أنبياء الله الكرام ومن معهم، وإذا بالله ينصرهم نصرا مؤزرا. فهكذا في ختام السورة يذكرك الله بسنته التي لا تتبدل ولا تتغير: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمة حق من رب العزة أخبر بها عباده، وهذه كلمة شرعية قدرية قدرها الله سبحانه، أنه مهما ضعف عباد الله المسلمون ومهما ضعف الإسلام في أي زمان من أزمنة، فإنه لا يموت، لا بد أن ينصره الله، ولا بد أن ينصر الله عباده. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي حتى تطمئن جدا. هذه الحرب الشعواء التي تقوم على قدم وساق الآن على الإسلام والمسلمين، إياك أن يدخل قلبك اليأس، وإياك أن تظن أن الإسلام سينتهي. لا والله، هذا ربنا تعالى ومن أصدق من الله قيلا. يخبرنا ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه أنه سبحانه وبحمده سبقت في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ أن كتب الله تعالى فيه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، أي أن الله كتب في اللوح المحفوظ لعباد الله الرسل أنهم هم المنصورون مهما كانوا ضعفاء ومهما كثرت عدد وعدد أعدائهم إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا المؤمنين أتباع الرسل لهم الغالبون، وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا قلة، فربنا تعالى ينصر من ينصر دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانصروا الله يا إخوان ينصركم الله تعالى. أقيموا دين الله في أنفسكم، أقيموا دين الله في أنفسكم، نسأل الله تعالى المدد والإعانة. فيا أيها الحبيب عليك دائما أبدا أن تكن من أنصار الله، تمتثل أمر ربك في نفسك وتحمل هم هذا الدين وتنشر ذلك في غيرك وتذكر غيرك بالله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين تعاونوا على البر والتقوى. فالله تعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين، تول عنهم يا محمد أعرض عن هؤلاء حتى حين، يعني إلى أجل قريب وأجل موتهم. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم وأبصرهم فسوف يبصرون. أبصرهم يعني أنظرهم، فسوف يبصرون حين حلول العذاب عليهم. وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. أهؤلاء يستعجلون بعذاب الله كما قال قائلهم نعوذ بالله، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله العظيم، يعني ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اهدنا له، وهذا كان الواجب، اهدنا له وفقنا لسلوك سبيله، لا، قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أعوذ بالله، فأهلكهم الله ودمرهم. فلذلك ربنا تعالى قل أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم، الساحة باحة البيت، المكان الفسيح في البيت، فإذا نزل بساحتهم أي نزل بهم فساء صباح المنذرين. فهذا صباح سيء إلى النار وبئس القرار، نسأل الله العافية. أفبعذاب يستعجلون كما قال الله تعالى في سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. صدق الله سبحانه، إذا حل العذاب عليهم ما أغنى عنهم أموالهم ولا رئاستهم ولا شيء يغني ويدفع عنهم عذاب الله. أفبعذاب يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم أي عذاب الله نازل بهم لا شك ولا محالة ولا دافع له، كما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. أفبعذاب يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، ساء صباحهم، أسوأ صباح، لأنه صباح إلى النار. وكان بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم في آخر حياته في مرض وفاته يقول أعوذ بالله من صباح آخره إلى النار، يعني أعوذ بالله أن يموت ويذهب به إلى النار رضي الله عنهم وأرضاه. نسأل الله حسن الخاتمة لنا جميعا يا كريم. قال الله تعالى مرة ثانية وتولى عنهم حتى حين، أعرض عنهم إلى أجل يسير قريب، وأبصر، أبصر بالعذاب سيحل عليهم فسوف يبصرون سوف يرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ينزه الله نفسه العلية ويمجد نفسه سبحانه بحمده، ينزه الله نفسه عن النقائص والعيوب سبحانه، سبحان ربك رب العزة، العزة كما ذكرنا قبل ذلك من معانيها الغلبة والقهر والمنعة، هذه المعاني الثلاث في معنى العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانه جل جلاله عما وصفه الجاهلون. قال الله تعالى وسلام على المرسلين، ما المناسبة؟ أهل العلم يقول المناسبة أن الوصف الأول وصف المجرمين، المجرمون والكافرون والظالمون، وصف الله بهذه الأوصاف القبيحة السيئة، لكن المرسلين يصفون ربهم بأكمل الأوصاف وأتم الأوصاف، سلام عليهم من الله تعالى وسلام على المرسلين، سلام من الله تعالى على جميع الرسل لأنهم بلغوا دعوة الله لعباده وصبروا في الله حق الصبر وجاهدوا في الله حق جهاده وأخبروا العباد بما يجب لله عليهم وأخبروهم بأسماء الله وصفاته، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حمد الله تعالى نفسه في ختام السورة، هو المحمود على كل حال، سبحانه لا يحمد أبدا إلا هو جل جلاله، فهو تبارك وتعالى ختم هذه السورة بقوله والحمد لله، أي الحمد المستحق له، المستحق له هو الله سبحانه جل جلاله، الله وحده المستحق للحمد ولكل أنواع الحمد، الحمد لله. اللام هنا أهل العلم يقولون هي الاستحقاق والاستغراق، للاستحقاق يعني الله هو المستحق للحمد، وكذلك يعني مستحق الحمد المطلق، وكذلك مستحق لجميع أنواع الحمد سبحانه وبحمده رب العالمين. والرب مرت معنا كثيرا بمعنى المربي الذي يربي عباده بآلاء ونعمه، والرب أيضا من معانيها الخالق والمالك والمدبر سبحانه جل جلاله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، فالإنس عالم والجن عالم والملائكة عالم والطير عالم، وسموا عالم لأنهم علامة على خالقهم سبحانه وبحمده وتباركت أسماؤه. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بكل خير يا كريم. وهكذا يمن الله علينا بختام هذه السورة في هذه الليلة المباركة، فنسأل الله أن يوالي نعمه علينا، ونعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.